واحنا بنصوم صوم الآباء الرسل لازم الواحد مننا يتعلم منهم، ولازم نتعلم يبقى لينا قراءة ثابتة في الإنجيل. كتب الإنجيل أناس الله المقدسين مسوقين بالروح القدس. كلمة ربنا بتقدس، وكلمة ربنا بتحيي النفس، فليست بالخبز وحده يحيى الإنسان، قال السيد الرب، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. الرب نفسه يوصينا بالسهر والاستعداد لملاقاته، لأنه لو يعلم رب البيت في أي ساعة يأتي السارق لكان يسهر ولا يدع بيته ينقض. هكذا نحن أيضا يجب أن نكون مستعدين لملاقات العريس السمائي. أنا كنت وعدتكم أن في صيام الآباء الرسل نتكلم عن الآباء الرسل، وإحنا ما نتكلم عن الآباء الرسل نتكلم عنهم عشان نتعلم من حياتهم ومن جهادهم ومن إيمانهم. زي ما قال الإنجيل، انظروا إلى الذين كلموكم بكلمة الحياة، اذكروا الذين كلموكم بكلمة الحياة انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانه. من أوائل الرسل الذين تبعوا السيد المسيح، احنا كلمنا قبل كده عن كلمة عامة عن الآباء الرسل، المرة دي عايز أكلمكم عن القديس بطرس الرسول الذي هو من أوائل الرسل، أكبرهم سنا يعتبر، يعني اتولد قبل ما المسيح يتجسد بعشر سنين، وكان صياد للسمك، وكان في بيت صيدا قرب بحيرة جنسارت بحيرة طبرية، وكان متجوز، ويمكن كان عايش مع حماته في بيت واحد. كان له أخ اسمه أندراوس، القديس أندراوس، كانوا بيصطادوا السمك. هم الأول اتقابلوا مع المسيح بعد ما تعمد المسيح على نهر الأردن، وكان أندراوس كما جاء في يوحنا 1:39 من الذين راحوا باتوا مع المسيح ليلة في أريحة، إنما هو تبع المسيح وترك كل شيء بعد معجزة صيد السمك. أما صاد السمك لغاية ما صارت شباكهم تتخرج، السيد المسيح قال لهم هل اصطدتوا شيء؟ قال له احنا تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء. قال لهم ادخلوا إلى العمق وإلقوا شباككم، فلما ألقوا الشباك اصطادوا سمك كثير حتى أن الشباك صارت تتخرق من كثر السمك. بعدها سابوا تركوا كل شيء وتبعوا المسيح. وما تفكروا احنا لما نترك كل حتى العالم بما فيه ربنا بيحوجنا حاجة، ده السيد المسيح أما أرسل التلاميذ أرسلهم بلا كيس ولا مزود، وأما رجعوا قال لهم أما أرسلتكم بلا كيس ولا مزود هل أعوزكم شيء؟ قالوا له لا يا رب، حتى الشياطين كانت تخضع لنا باسمك. فاللي بيترك من أجل ربنا، ربنا مش ممكن ينساه. بطرس قال له كده يا رب ها قد تركنا كل شيء وتبعناك. قال له كده سيد المسيح، ليست أحد ترك أبا أو أما أو أولادا أو زوجة أو حقول إلا ويأخذ في هذا الزمان 100 ضعف وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. الآن بنطنيوس كان معاه الآن بنطونيوس كان أبوه غني، كان عنده حوالي 1216 دونم، وكان عنده يعني أملاك بحمواشه. فأما سمع صوت الإنجيل اللي بيقول فيه السيد المسيح للغني: إن أردت أن تكون كاملا اذهب بع كل ما لك وأعطيه للفقراء وتعال اتبعني حاملا الصليب. فراح الأنبا أنطونيوس، كان أبوه توفى وقعد يتأمل في أبوه، قال له: يا أبي أنت تركت هذه الأملاك بغير إرادتك، أنا بقى هتركها بإرادتي. وزع كل اللي كان عنده للفقراء وطلع عشان يعبد ربنا، وكان معه أخت ودها مكان للعذارى المتبتلات وراح يعبد ربنا. تعرفوا دلوقتي الأرض الدير الأنبا أنطونيوس في كاليفورنيا، من الصدف يعني إن هو 1216 دونم، على قد الأرض اللي كان هو كان معسكر للمعسكر للجيش الأمريكي، والمعسكر راح عرضوا المزاد سابوا يعني مشترات الكنيسة القبطية، بس الدير اللي على اسمه في كاليفورنيا قد أملاك أبوه اللي سابها غريبة بالدنيا. تقول ربنا يسلم، عايز يقول ما تخافوش، اللي يسيب من أجل اسمي أنا ما سيبهوش. إلهنا يعطي بسخاء ولا يعين، وكل الرهبانيات في العالم كله تدين لحياة الأنبا أنطونيوس الكبير. بطرس كان صياد سمك، هيسيب ايه؟ هيسيب له شبكتين، سمكة اتنين، هيسيب سفينة؟ دلوقتي بطرس كل الناس تتشفع بيه، والكنيسة الكاثوليكية بتقول اللي أسسنا ماري بطرس، وكل الكنائس بتدور، كنيسة أنطاكية برضو بتقول أسسنا ماري بطرس، وماري القديس بطرس الرسول أما راح عند باب الهيكل الجميل وكان هناك مقعد، وبعدين المقعد تفرس فيه هو ويوحنا، ظنا إنه يتصدق منهم، يأخذ منهم صدقة. فبطرس قال له: شوف، ليست لي ذهب ولا فضة، أنا ما عنديش في الحياة ذهب ولا فضة، ولكن الذي لي لك أعطيه، باسم يسوع الناصري قم وامشي. هذا مش ممكن فلوس الدنيا كلها تسويه ولا تعمله. فقام وصار يركض ويسبح الله. كانت ظل القديس بطرس الرسول أما يعدي، لو ظله يعدي يجي ظله بس يجي على المرضى كان يشفيهم. ده إيه العظمة دي؟ ربنا قال: أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يتصغرون. كان القديس بطرس الرسول من عامة الشعب، ولغاية آخر لحظة في حياته مع المسيح على الأرض، حياة المسيح على الأرض، في يوم خميس العهد قدام الجواري أنكر المسيح وخاف، لكن أما حل الروح القدس عليه بعظة وحدة بطرس خلى 3000 نفس آمنوا بالمسيح. ولغاية آخر حياته أما خدوه على روما عشان يستشهد قال: حاشا لي إن أنا هيصلبوه. كان بولس قطع رأسه بالسيف لأنه كان روماني الجنسية، بطرس كانش روماني، كان أممي، كان يعني من أهل البلاد وما كانش يحمل الجنسية الرومانية، فصلبوه. فقال لهم: لا، ما تصلبونيش زي مسيحي عشان ما خدش هالكرامة، اصلبوني منكس الرأس، رأس التحت ورجلي الفوق، عشان ما بقاش أبقى أقل من سيدي المسيح. القديس بطرس الرسول كان في طبعه مندفعا، ومرة المسيح قال لهم كده عند قيصرية طبرية في هناك في بنيان، قال لهم من يقول الناس إني أنا؟ فقالوا له يقولون أنه يوحنا المعمدان قد قام، أو أرمياء النبي، أو أحد الأنبياء. قال لهم وما أنتم من تقولون؟ فقال له بطرس أنت هو المسيح ابن الله الحي. بطرس باليوناني يعني بيترا، بطرس بيترس وبيترا يعني صخرة. فالمسيح قال له أنت بطرس، وعلى صخرة الإيمان بأن المسيح هو ابن الله الحي، على هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وهكذا تستمر الكنيسة صامدة لأنها مبنية على صخر الدهور، زي ما بيقول كده الإنجيل مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. مرة يندفع ويقول كده، ومرة يقول له حاشاك يا رب أن تصلب. أما قال لهم أنا رح أروح على أورشليم، وإن ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الناس الخطاه ويستهزأوا به ويصلبوه. بطرس انتهر وقال له مش ممكن يا رب. فقال له كده اذهب عني يا شيطان أنت معصرة لي. بطرس بالنسبة لنا إحنا يمثل يعني زي نقول عليه إحنا رسول الرجاء، يعطينا رجاء أن المسيح إلهنا يستطيع أن يقيمنا حتى بعد النكران وبعد أن ننكره. وهو فعلا في ضعف وأنكر، ولكنه تاب وبكى بكاء مرا عندما صاح الديك. أما السيد المسيح بيقول لهم على الصلب في ليلة الخميس، قال له لو اضطررت أن أموت معك لن أنكرك. فهم على العشاء الرباني، قال له يا بطرس قبل ما يصيح الديك هتنكرني 3 مرات. وده يعلمنا ان احنا ما نتكلش على ذواتنا حتى في محاولاتنا ان احنا نتحرر من الخطية، لا نتكل على ذواتنا. فاحنا ما بنتكل على نفسينا ممكن نغلط، وممكن الواحد مننا يعصر، ولكن في جهادنا الروحي نتكل على ربنا ونقول له زي ما عمل بطرس برضه اما كانوا في بحيرة طبرية، وبعدين كانوا في السفينة والسيد المسيح ما راحش معاهم. ففي الهزيع الأخير من الليل حوالي الفجر بقى السفينة بقى تلاطمها أمواج كثيرة حتى ابتدأت تغرق. فجاء السيد المسيح إليهم فظنوه خيالا، قال له بطرس لو كنت أنت المسيح أمرني أنا همشي أجيلك على المية. فقال له تعالى، فمش على المية بطرس، إنما أما شك بدأ يغرق. فقال له أؤمن يا سيد، قال له يا قليل الإيمان لماذا شكت؟ قال له السيد المسيح أؤمن يا سيد، قال المسيح أؤمن يا سيد فأعن ضعف إيماني. في الحال خدوا السيد المسيح رفعوا من إيده. فإحنا في كهادنا وفي حروبنا ما بنتكلش على نفسينا، بنتكل على إيد ربنا القوية اللي ممكن تنشلنا من الخطية وتنشلنا من الضعف وتقوينا وما نغرقش وسط بحر هالعالم. الناس ممكن ما يهمهاش إن سفينتنا تغرق، بالعكس أما بيقولوا في المثل المصري أما تقع البقرة تكتر السكاكين، يعني أما الواحد يقع الناس تقعد تشجع بيه. إنما عند المسيح الطيب لا يهمه إن السفينة واللي فيها إحنا وأهالينا واللي معانا نوصل لبر النجاة. ده مسيحنا الطيب. عشان كده بنقول بطرس يمثل رسول الرجاء، وهو في رسالته في رسائل بطرس تكلم عن الرجاء الحي بالرب الذي يستطيع أن ينجي، وقال مبارك هو الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي ولدنا لرجاء حي، ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع من المسيح من الأموات، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ لأجلكم في السماوات، أنتم الذين بقوة الله محروسين. إحنا مش محروسين بقوتنا، إحنا محروسين بقوة ربنا. طبعا هو يتكلم عن الرحمة، مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات. شو المعنى الكلام ده؟ هو بطرس أما أنكر المسيح خلاص كان فقد رجاه. يعني اللي شفنا احنا يهوذا راح بعد ما سلم المسيح ورشاف انه قد اسلم للحكم راح وشرق نفسه. بطرس قاعد يبكي وكان في الياس والمرارة. اما ظهر السيد المسيح وظهر المريمات الاول قال قولوا لبطرس ولاخوتي ان يذهبوا الى الجليل هناك يرونني. راحت مريم المجدلية بتقول له اسمع ده ربنا بعت لك رسالة انت مخصوص، بيقول لك اني تعالوا هتشوفوني في الجليل. طلع باب جليلي، مش جليلي هنا، في جليلية في اورشليم على جبل الزيتون. المهم فراح هو ويوحنا ورأوا الثياب موضوعة في القبر ولم يرى جسد المسيح. بعدين اما ظهر لهم السيد المسيح وبعدين ظهر على هنا في الجليل على بحيرة طبرية بقى يقول لبطرس يا بطرس يا سمعان ابن يونة أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له 3 مرات. أكنه لأنه بطرس أنكر 3 مرات ربنا بيقول له أنا مسامحك 3 مرات، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ يقول له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك. قال له ارعى غنمي ارعى خرافي. يعني ردله مكانته ورسوليته، مش جعله هو الأول على التلاميذ ولا الرسل. وإحنا شفنا في أعمال الرسل 15 المجمع الرسولي أو المسكون الأول اللي عقد في أورشليم بخصوص دخول الأمم للإيمان ترأسه يعقوب الرسول أسقف أورشليم، وقال قرار المجمع أراه زي قرار مجمع المقدس اللي أراه سيدنا البابا بخصوص الزواج الثاني. قرار المجمع أراه يعقوب الرسول، قال يعقوب قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نسقل على الراجعين من الأمم إلى الإيمان، بل نوصيهم أن يمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن المخلوق وعن الزنا وعن الدم، وإذ فعلتم هذا فنعم ما تصنعون. بطرس الرسول طبعا ليه فضل كبير لأنه كان من الأعمدة الرسل الأعمدة. السيد المسيح اختار 70 رسولا يمثلوا شيوخ بني إسرائيل في العهد القديم الذين حل عليهم الروح القدس، واختار 12 تلميذ ليكونوا شاهدين على كل حياته ويشاهدوها ويحيوا معه ويكرزوا باسمه. ومن دخل 12 دول كان 3 قريبين قوي اللي هم بطرس ويعقوب ويوحنا. في احداث ما شفهاش غير هالثلاثة، زي اقامة ابنة يايروس، زي اللي قال لهم روحوا جهزوا العلية عشان اعمل الفصح اقفل الفصح مع تلاميذي، حاجات كتير حضروها 3 رسل اللي هم بطرس ويعقوب ويوحنا. بطرس كان له فضل، هو رأس نسمحنا بولس رسول الأمم وبطرس رسول الختام. ورغم كده تلاقوا بطرس هو اللي دعا، طبعا هو ما كانش راضي الأول ازاي يأكل، أما في حكاية عماد هو اللي فتح باب الإيمان للأمم. يعني الإيمان المسيحي في بدايته بعد حلول الروح القدس كان يقتصر على اليهود أو الداخلين من الأمم، بقوا متهودين ويقبلوا الإيمان. بس بعد عماد كرنيليوس واللي كانوا معاه، كرنيليوس ده كان قائد 100 وكان يونانيا، ما كانش يهودي. وبطرس كان في بيت سمعان دباس في يافا حيث أقام طبيسة من الموت. وبعدين الملاك شاف دلة كان صايم لغاية الساعة 3 بعد الظهر الساعة 9، ورأى دلة نازلة زي ملاية يعني فيها طيور وحيوانات طاهرة ومش طاهرة، وقال له اذبح وكل. قال له أنا ما بقولش النجس. فقال له ربنا ما طهره الله لا تنجسه أنت. وفي الحال قال له الروح إن في 3 رجالة جايينك عشان ياخدوك وروح معاهم. كان كرنليوس رأي قائد الماء في قيصرية البحر هنا في سيزاريا. فالمهم راح معاهم، وبعدين أول ما تكلم معاهم حل عليهم الروح القدس وقال إيه اللي يمنع. هم قالوا له حتى كرنليوس قال له أنا كنت بصلي وبطلب أدور على الله يعني وأقول يا رب، وكان بيصنع صدقات كثيرة كرنليوس. وقال له رب الملاك قال له ظهر له قال له صدقاتك وصلواتك قد فعلت أمام الله، فارسل واستدعي سمعان الملقب بطرس، هتلاقيه في بيت سمعان الدباب، هات يكلمك كلام به تخلص أنت وأهل بيتك. فكرنليوس جاب كل القرايب اللي معاه وسمعوا بطرس وآمنوا. أما راح بقى سمعان بطرس أما راح على أورشليم لموه التلاميذ، ازاي انت تروح تاكل مع ناس غلف مع ناس امميين وتعمدهم كمان؟ قال لهم انا ما كنتش هروح، ده اللي حصل هو كذا وكذا وكذا، وقعد يتصلهم وفتح باب الايمان للامم. وايضا ذهب الى السامرة، وكانوا السامريين في عداوة، يعني اللي دفع اللي جاب اهل السامرة للايمان المسيحي بعد قيامة سيد المسيح بطرس ويوحنا. راح الفيلبس الأول، أما بعد مقتل استفانوس راح فيلبس، لقاهم عندهم استعداد للإيمان وفيهم ناس آمنت، فأرسل واستدعى بطرس ويوحنا وذهب إليهم وعمداهم، وعمدوا أهل السامرة الذين آمنوا وضعوا عليهم الأيادي فنالوا الروح القدس. مش عايز أطول عليكم، بطرس يمثل حالك أنا وحالتكم أنت وحالة كل واحد فينا. مرات نندفع ونبقوا كويسين، مرات نلاقي نفسنا متراجعين، مرات نبقوا ماشيين كويسين، ومرات الواحد مننا يقول أنا بدي أرتاح وبدي أهرب. حتى في آخر حياته بطرس بيقولوا أما ظم يصلبوه هرب الأول، كان خدوه على روما أو راح على روما عشان في عهد نيرون عشان قاوم سيمون الساحر، أو ناس بيقولوا راح عشان يبشر هناك، أو ناس بيقولوا أنه راح عشان خدوه عشان يساق للاستشهاد كأحد أقم يعني أئمة ورؤساء المسيحيين. المهم جه كان بيهرب هارب، خربوه طبعا من المؤمنين من روما. فهو هارب في شارع الخارج من روما، لا السيد المسيح داخل إلى روما، فبيقول له رايح فين يا رب؟ قال له السيد المسيح قال لبطرس رايح أصلب في روما ثانية من أجلك يا بطرس. فبطرس بكى وقال له لا يا رب أنا هرجع واستحمل، وبعدين أما بقول لكم رجع وصلب أمر طلب أن يصلبوهم ونكس الرأس. فبطرس يورينا الرجاء في المسيح والثقة فيه، ويورينا قوة البشارة بالمسيح، ويورينا الاندفاع البشري، ويورينا عمل نعمة ربنا، ويورينا قد ايه الإيمان يصنع المعجزات. في مرة قوله قول السيد المسيح عشان ياخدوا الدرهمين بتوع الهيكل فالجزية، فقوم لبطرس قالوا له أما يوفي معلمكم الدرهمين؟ راح بطرس قال للسيد المسيح جايين يطلبوني بالجزية، قال له روح يا بطرس القي سنارة في البحيرة، السمكة اللي هتطلع هتلاقي فيها أسطار عملة ذهبية بيح ادفع عني وعنك. احنا اما نمشي مع المسيح ربنا يبقى متكفل بينا، قال له ادفع عني وعنك. وفعلا ربنا بيتكفل بولاده والآباء الرسل كانوا مجردين، لا عندهم سلاح إلا سلاح الإيمان، ولا عندهم مال، وقال لهم السيد المسيح أما تروحوا ما تاخدوش حتى توبين معاكم، ولا عصا للطريق ولا مزود. ومع هذا لم يعوزهم شيء. احنا عمالين نخاف على المستقبل، والحمد لله يعني دلوقتي التأمين الصحي والوطني مغطى حاجة كتير، ولكن الإنسان من طبعه الخوف لتأمين مستقبله. لكن واحد بس يقدر يأمن لنا مستقبلنا، مش مستقبلنا على الأرض، مستقبلنا في السماء، هو رب المجد اللي قال لنا في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا كنت قد قلت لكم إنها روح أعد لكم مكان وآتي وأخذكم، وحيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. بطرس يمثل كل واحد خاطي، ربنا بيديله فرصة واثنين وثلاثة أنه يتوب وأنه يتبعه وأنه يبشر باسمه. بركة القديس بطرس الرسول تكون معانا. إحنا في صوم الرسل نتذكر إيمان آبائنا الرسل وجهاد آبائنا الرسل وأعمال آبائنا الرسل لنتمثل بهم، كما قال بولس الرسول تمثلوا بي كما أنا بالمسيح. له المجد الدائم من الآن وإلى الأبد.